يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال ويسبحونه وله وانا خدمهم بس سبحان الله يا جماعه صلوا الله ويسبحونه له يسجدون Thank you. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Thank you.

إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا الناس ومن النصر إلا من عند الله إذ تستغيثون ربكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله ومن نصر إلا من عند الله Mm-hmm.